بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبينا أن مسألة التعليم لا تنفصل أبدا عن العمل، مسألة التعليم أو التعلم لا تنفصل عن العمل، يبقى علم وعمل ثم علم غيره ثم دعا إلى دين الله سبحانه وتعالى. أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يبقى وهذه الدعوة بتكون عن طريق القرآن وعن طريق ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خيركم، يبقى الخيرية والأفضلية يبقى مرهونة بتعلم الإنسان القرآن وكذلك السعي لتعليم القرآن. وأيضا نؤكد، يبقى تعلم القرآن وبينفذ ما جاء في كتاب ربه سبحانه وتعالى، ولا يفصل أبدا بين مسألة العلم والعمل، لا يفصل بين مسألة العلم والعمل. العلم دائما بيهتف بالعمل واقتضاء العلم العمل، وكما قال ربنا سبحانه: وأنا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم توقفنا عند الباب التالي، قال: باب اقرأ عن ظهر القلب. قال: باب اقرأ عن ظهر القلب. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوابه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: تقرؤن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. القراءة عن ظهر القلب يبقى من الذاكرة، من حفظ الإنسان. وكما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخراب. يبقى الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخراب، يبقى ده بيت غير معمور. فكذلك الصدر والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن، هو يبقى هذا الإنسان حاله كحال البيت الخراب، حاله كحال البيت الخراب. ذكر سهل بن سعد رضي الله عنه هذه الرواية، أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوابه، ثم طأطأ رأسه. ثم فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فهمت الرسالة أنه يعني سكت ولم يرد على المرأة القول، ولكن هي فهمت من هذا السكوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيها حاجة. فقام رجل من أصحابه قال: رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. كمهر للمرأة، يعني كمهر لهذه المرأة، يبقى الصداق. فنظر وذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قلنا حالة من الفقر الشديد. فقال: انظر ولو خاتما من حديد، يعني يكون هذا مهر المرأة حتى لو كان خاتم من حديد، حتى لو أقل ما يطلق عليه اسم المال، يبقى المهر يبقى أقل ما يطلق عليه اسم المال. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، يعني عنده إزار. قال سهل: ما له رداء، يعني حتى ملبسه هو ملبس يعني بسيط عبارة عن إزار، ليس عنده رداء يضع على كتفه، فلها نصفه، يبقى يقوم بتقسيم هذا الإزار، لها نصفه، يبقى ده كمهر لهذه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن علي منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فعدها فقال: تقرأن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: ذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. يبقى بحفظ هذه الصور. أو أن البعض قال أنه حيطالب بتحفيظ المرأة لهذه الصور، يبقى ده المهر بتاعها، مهرها هو أن يحفظ هذه المرأة ما معه من القرآن، أو اكتفى بما معه من القرآن طالما كان يقرأ عن ظهر قلب. القصد من ذلك القراءة عن ظهر القلب، القراءة عن ظهر القلب. وبالتالي يبقى زوجه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن هو لحفظ هذه الصور، أو أن البعض قال أنه هو يبقى حيقوم بتحفيظ هذه المرأة هذه الصور. طبعا لو حيقوم بتحفيظ المرأة يبقى بعد عقد النكاح الزواج، يعني مش هيحفظها وبعدين يعقد عليها النكاح، لا، ولكن هيكون ذلك بعد عقد للنكاح على هذه المرأة، لقول من قال أنه هو يقوم بتحفيظ هذه الصور التي يحفظها عن ظهر قلب لهذه المرأة، ويعتبر ذلك بمثابة مهر هذه المرأة. ثم ذكر الباب التالي، باب استذكار القرآن وتعاهده، باب استذكار القرآن وتعاهده. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاد عليه أمسكها وإن أطلقها ذهبت. أيضا في رواية عن أبي وائل عن عبد الله، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. أيضا في رواية عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من الإبل من عقلها. باب استذكار القرآن وتعاهد القرآن، يبقى المطلوب استذكار القرآن والتعاهد. يبقى التعاهد لا يقصد به تعاهد الكلمة مع فصل المعنى، ولكن تعاهد القرآن واستذكار القرآن يبقى لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. يبقى المطلوب أيضا البيان. وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يدرسه القرآن، يدرسه القرآن. يبقى يدرسه القرآن، قالوا إن هو يراجع عليه الألفاظ وكذلك المعاني، يراجع الألفاظ والمعاني. يبقى تعاهد القرآن، يبقى بنتعاهد القرآن لفظا ومعنى. استذكار القرآن يبقى لفظا ومعنى، مش في فصل ما بين ألفاظ القرآن والمعاني، لأن دي ألفاظ وضعت لمعاني، هذه الألفاظ وضعت لمعاني. قلنا زي ما الإنسان بيجي يتكلم فبيتخير الكلمات اللي بيكون منها الجملة التي تفيد معنى، يعني ما ينفعش هو يتكلم كلام وبالتالي أقول أن الكلام هذا كلام لم أفهم منه شيئا، لأن المقصود من الكلام تفهيم الآخرين، يعني إيه المراد، إيه الغرض، إيه المقصود، هفهمه له إزاي، يبقى من خلال الجملة، فأنا بتخير الكلمات التي يكون منها الجملة التي من خلالها يصل ذلك المراد أو هذا المفهوم. فالقرآن ده ألفاظ، ألفاظ، ولكن نقول وضعت لمعنى. يبقى إيه المعنى المطلوب؟ إيه المعنى؟ هنفهمه. يبقى لما الآية تقول كذا يبقى لها معنى ولها مراد، هذه مراد الرب سبحانه وتعالى. فأنا أفهم مراد الرب منين؟ سبحانه وتعالى، يبقى من خلال الآيات. فده تطلب يبقى زي ما أنا أحافظ على الألفاظ وأحافظ أيضا على المعاني. يبقى لفظا ومعنى، أي آية كده لفظا ومعنى، هذه اللفظ أمامنا، هذه الكلمات، يتبقى لابد من دراسة المعنى، لابد أن دراسة المعنى. يبقى تعاهد القرآن حفظا وعملا وسلوكا، استذكار القرآن يبقى حفظا وعملا، يبقى المطلوب دايما العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن، قلنا كلمة صاحب دي منها المصاحبة، مصاحبة معناها الملازمة. يبقى صاحب يبقى يلازم، يبقى فلان ده صاحب، أو هذه المرأة اسمها صاحبة، أي من كثرة الملازمة. يبقى معنى كده أنه هو لا ينفك عن كتاب رب سبحانه وتعالى، دايما استمتاعه إما بالقراءة في كتاب الله أو بالاستماع إلى آيات الرحمن، مع التأكيد أيضا على فهم المعنى، لأن الإنسان لا يستمتع بالكلام إلا لما يكون فاهم للمعنى. كيف يستمتع بهذه الجملة وأنا لم أفهم لها معنى؟ فاستمتاع الإنسان لما يقف على المعنى الذي سيقت من أجله هذه الجمل. يبقى لو كان جملة كده يبقى سيقت لمعنى معين، أقف على المعنى يبقى فهمت المراد وفهمت المقصود. فالمطلوب إن إحنا لما يجي نتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى إننا لا أمر على الآية إلا لما أفهم ما هو مراد الرب سبحانه وتعالى، ما هو مراد الرب سبحانه وتعالى. قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، بتند الإبل دي بتند، فعلى ذلك لا يقوى على إمساكها، يبقى هو بيتعهدها. فلذلك قال في رواية التالية، رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيلا من صدور الرجال من النعم. يبقى ساعات الإنسان بيحفظ الصورة أو يعني هذا المقطع من الآيات، ويبقى خلاص ده هو ده البداية، بداية التعامل، بيحفظ الآيات دهيت هذا المقطع تلك الصورة. هي المطلوب إن أنا أتعاهد هذا الحفظ، وكذلك ما يثبت الحفظ داخل النفوس أولا الوقوف على المعنى، والأمر الثاني هو أن أتعاهد ذلك في صلاتي. قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، عوقب بالنسيان لتفريطه، يعني عوقب بالنسيان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كانت عقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى كانت عقوبة لهؤلاء. فلذلك قال لا تقول نسيت، يعني لا تقول نسيت، ولكن نسي، نسي هذا الإنسان، أي عوقب بالنسيان كنتيجة لتفريطه ولعدم تعهده للقرآن. ولذلك قال مباشرة واستذكر القرآن فإنه أشد تفاصيل من صور الرجال من النعم. يبقى لما يتفلت كنتيجة للتفريط وعدم التعاهد، حاله كحال الإبل. يبقى الإبل معقلة، يبقى لما بيربطها الإنسان يبقى بيصون الإبل، لما بيترك هذه الإبل وبالتالي بتند، يبقى من الصعوبة أن يأتي بها أو يقوم بإمساكها. ذكر أيضا رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفاصيلا من الإبل من عقولها. بيتفلت، بيتفلت، قلنا نتيجة عدم التعاهد. يبقى إيه التعاهد ده؟ مش مجرد أن حفظت الصورة، لكن بعد الحفظ ده زي ما احنا نقوله كده للطالب، هو حقق تفوق، ماذا نقول له؟ حافظ على هذا التفوق. يبقى يحافظ. هل هو دلوقتي حقق تفوق بيترك هكذا؟ لا، ده انت المطلوب منك انك انت تحافظ على هذا التفوق. حفظت آية، حفظت مقطع من الآيات، حفظت صورة، مطلوب ان تحافظ على هذه الآيات او تلك الصورة. وقلنا الحفظ يبقى هذه اللفظ، وكذلك حفظ المعنى البيان. يبقى كان يدرس القرآن يبقى لفظا ومعنى، لأن القرآن كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. هذا اللفظ هو يتبقى أن احنا نتعلم المعنى، نتعلم المعنى. احنا قلنا أن احنا المطلوب فعلا أن احنا نعود لكي نصحح صورة التعامل مع القرآن، يعني صورة صورة التعامل مع القرآن، مش حفظ نص كده، دي كلمات يعني كلام. فين العمل؟ يبقى فين انت تقف على مراد الرب سبحانه وتعالى؟ من خلال الآيات اللي انت بتحفظها. يبقى بحفظ الآية وأقف على المعنى، فبنتعلم اللفظ والمعنى حاجة واحدة، لأن المطلوب مني أن أنا أطبق الكلام ده. هو كيف أطبقه وأنا أجهله؟ لا يطبق الإنسان ما يجهل. يبقى للتطبيق لابد من أن أقف على ما هو المعنى وما هو المراد من تلك الآيات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب القراءة على الدابة. قال في رواية عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ويقرأ على راحلتي سورة الفتح. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ويقرأ على راحلته سورة الفتح. بيقرأ على الراحلة، قراءة على الدابة لا حرج، قراءة وهو يسير في الطريق لا حرج، قراءة وهو جالس لا حرج، يعني على أي صورة. يبقى يا ترى لابد أن يكون على وضوء؟ لا، الأولى والأفضل أنه لما يجي يقرأ القرآن أن يكون على وضوء. الوضوء يتطلب لما يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقرأ عن ظهر قلب من حفظه حتى لو لم يكن متوضئا، كان في سوقي في متجري في الطريق في البيت في المجلس في المسجد، يعني يقرأ على أي حال. ولذلك قال: قراءة على الدابة. هذا لا يمنع، قلنا ليه؟ لأن القراءة على الدابة بتخرج الكلمات كما سيذكر الله سبحانه وتعالى، بتبقى فيها ترجيع، كلمة فيها ترجيع، يبقى وبالتالي على ذلك جواز القراءة على الدابة، جواز القراءة على الدابة، كما قال عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة ويقرأ على راحلته سورة الفتح. ثم قال: باب تعليم الصبيان القرآن. باب تعليم الصبيان القرآن. ذكر في رواية سعيد بن جبير رحمه الله قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أما المحكم؟ قال: المفصل. تعليم الصبيان القرآن، وأن ممكن الصبي وهو صغير بيحفظ الآيات لكن قد لا يفهم المعنى، بنحاول ان احنا نقرب له ذلك المعنى بصوره مبسطه. يبقى ممكن هذا الصبي يبقى لا يحكم، قد لا يحكم المعنى، وبالتالي لما نيجي نعلمه يبقى ممكن يتعلم الفاظ، وبعد كده احنا بنسوق له المعنى بصوره مبسطه يفهمها في سنه، وبعد ذلك ايضا بنتعاهد هذا يتعاهد القران. يبقى المطلوب ايضا يعني كلما شب ذلك الانسان كلما او هذا الصبي كلما علمناه تلك المعاني، لأنه مطالب بالتطبيق. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني لم ينازل، كان ينازل الحلم، يعني وصل سن التكليف، ولكن كان فقيه في كتاب رب سبحانه وتعالى، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مر علينا الكلام أن البعض قد اعترض على عمر الخطاب رضي الله عنه أن يجعل في مجالسهم شيوخ ابن عباس وعنده من أولاد ما كان في سنه، فعبد الله عمر رضي الله عنه وارضاه بين لهم ان ابن عباس بيجلس في ذلك المجلس لفقهه، وبالتالي قال: ما تقولون في اذا جاء نصر الله الفتح؟ قالوا بقى ان ده لما يجي الفتح والنصر، وبالتالي يبقى فيها شكر رب سبحانه وتعالى. طب ما تقول ابن عباس؟ قال: فيها نعت لاجل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليه اجلسه هنا المجلس؟ يعني ما اجلسه الا كما قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يبقى كان بيجلس مع الأشياخ لأنه كان فقيها، كان فقيها رضي الله عنه، وده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان هو مما يعلم تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن، وكان فقيها. ولذلك قال تعليم الصبيان القرآن يبقى نعلم الصبي هو في سن يتحمل هذه المعاني. نقول لو كان في سن صغير ولا تحمل المعنى يبقى نسوق له المعنى بصورة مبسطة. قلنا حتى إذا شاب بعد ذلك يبقى من الأهمية بمكان أن نعلمه معاني تلك الآيات لأنه سيطالب بتطبيقها وكذلك يفهم ما يحمل من كلام ربي سبحانه وتعالى. قال باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. أيضا في رواية عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. باب نسيان القرآن، يبقى عشان كده استذكروا القرآن، تعاهدوا القرآن، نتعاهدوا عشان ما نصلش لذلك. النسيان دايما كنتيجة لتفريط الإنسان، غفلة الإنسان عن المراجعة وعن التثبيت. فلذلك قال باب نسيان القرآن، لكن ممكن إنسان ينسى ينسى يعني، فنسي آدم ونسي ذريته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، لكن لو نسى آية ماذا يقول، كيف أقول، كيف أعبر، أقول نسيت آية كذا وكذا، كأن الفعل صدر مني أقول نسي، أن الله تعالى هو الذي نسى ذلك الإنسان هذه الآيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأدب. يعني قال أنا نسيت آية كذا وكذا، يبقى على ذلك نقول انتبه نسيت، يبقى رفع ذكر هذه الآيات من ذكر الإنسان، يبقى ده هذا لم يكن إلا بتقدير رب سبحانه وتعالى. ممكن يكون نتيجة تفريطه، ممكن يكون هو نسي هذه الآيات، لكن لما يجي يعبر لا يقول نسيت آية كذا وكذا ولكن نسيت. فلذلك قال باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا شاء الله عز وجل رفع ذكر هذه الآيات، يبقى ساعات الإنسان يحاول يتذكر آية، وآية هي من آيات المفصل، ممكن تكون آية من الآيات اللي يتعادى الإنسان عن تلاوتها كثيرا، لكن على ذلك يرفع ذكر هذه الآية. كيف رفع؟ يبقى عشان يعلم الإنسان هو عبد ضعيف في حاجة إلى ربي سبحانه وتعالى، لا غنى عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، فقير، إنسان فقير إلى ربي سبحانه وتعالى، يعرف عجزه، يعرف ضعفه. فنقول آية، يعني هي آية في سورة الضحى، فعلى ذلك يقف عقل الإنسان لا يتذكرها، لا يتذكر هذه الآية، وبالتالي يقرأ قول الليل رتبا، ونقول حفظه متين ويثبت ذلك الحفظ، لكن يأتي في صورة قصيرة يعني يحفظها ذلك الصبي الصغير، ولكن ينسى الآيات، ممكن ينسى آية من آيات أو كلمة من كلمات تلك الصورة. يبقى يعلم عجزه وضعفه وحاجته إلى ربي سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى عن ربي سبحانه وتعالى طرفة عين. فقالت عائشة رضي الله عنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. وده أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لبشريته صلى الله عليه وسلم. يبقى أيضا قال أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى دي بيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ويجري عليه ما يجري على البشر. ولذلك قال فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهذا الرجل يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية فمن سورة كذا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله، دعا له، دعا له. مجرد أن نحن بنسمع أو الإنسان ينصت إلى آيات الرحمن فعلى ذلك دعا له يرحمه الله. إيه سبب؟ لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ساها يبقى بيجري عليه ما يجري على البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم بشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. يعني هذا من تواضع النبي أيضا صلى الله عليه وسلم وبيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى لما ينسى الإنسان آية يقول يا فلان ذكرني بآية كذا فماذا يقول؟ قال نسيت. يبقى عند ذلك أقول نسيت هذه الآية وهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا يقول نسيت ولكن يقول نسيت آية كذا وكذا. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي بتقدير الرب سبحانه وتعالى. وده برضك الله خلقكم وما تعملون. خلق العبد وخلق فعل العبد ثم ذكر باب ما لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال في رواية عن علقمة عبد الرحمن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. أيضا في رواية عن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري قال أنهما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكدت أساوره في الصلاة فانتظرت حتى سلم فلببت فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها فقرأها القراءة التي سمعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. قال باب ما لم ير بأسا يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. هل يا ترى نقول السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها كذا أم نقول سورة كذا سورة كذا؟ قال من لم ير بأسا يقول سورة البقرة أو سورة كذا آيات سورة كذا ونسيت هذه الآية من سورة كذا. يبقى ذكر هذه الرواية الأولى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة. يبقى هذه السورة يبقى سميت لهذه القصة قصة البقرة في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. هل أقول السورة التي ذكرت فيها قصة كذا؟ لأن هي سورة البقرة مش كلها خاصة بالقصة دي. ولا أقول سورة البقرة سورة آل عمران يبقى هي مش كلها خاصة بالقصة دي فلكن نقول سورة آل عمران سورة المائدة. طب دي خاصة بالمائدة لما الحواريين طلبوا ذلك من عيسى عليه السلام فلكن تسمى سورة المائدة سورة البقرة سورة آل عمران. يبقى هل يا ترى يجوز هذا الكلام ولا نقول السورة التي ذكر فيها كذا؟ فقال لم نرى من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة أو سورة كذا وكذا. وذكر ذلك من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الرواية الأولى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. نبينا هذا الكلام. وإن الإمام البخاري رحمه الله لما تكلم عن فضل سورة البقرة ذكر ذلك، لما يكون يعني قال آيتان من آخر سورة البقرة، دي آيات من ضمن الآيات التي تشمل هذه السورة، ولكن لما ذكر فضل هذه الآيات وقال من قرأ بها في ليلة كفتاه، يبقى ده إن كان الكلام ده منطبق على آخر آيتين من سورة البقرة، يبقى ده دلالة وإشارة أفضلية هذه السورة وفضل أيضا سورة البقرة. لما تكلم وذكر آية الكرسي، ودي آية من آيات سورة البقرة، وبالتالي دي أعظم آية في القرآن، يبقى دي بيان أيضا لعظم هذه السورة وفضل سورة البقرة. فلذلك الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قلنا كفتاه قالوا من قيام الليل، كفتاه من الشيطان، كفتاه من الآفات وهكذا. ولكن أيضا مع فهم الآيات، يبقى مش مجرد كده إنسان بيردد كلام ردد كلام، لكن افهم الآيات، وخاصة لما نيجي نفهم يعني أن يعني خاتمة سورة البقرة في مسألة الدعاء وكيف أن الله تعالى أمن على ذلك الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب نزول هذه الآيات، وإن هذا ملك لم ينزل الأرض إلا في ذلك اليوم، وهذا باب من السماء لم يفتح إلا في ذلك اليوم كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الملك لما نزل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين، إيه هما؟ هذه فاتحة الكتاب وهذه خواتيم سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، إلى آخر السورة، ودي الآيتان من قرأ بها في ليلة كفتاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا نؤكد مع فهم المعاني، فهم ما دلت وأرشدت عليه تلك الآيات، ده فيها تقرير العقيدة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يبقى الكلام بالعقيدة هو دايما، يبقى تقرير الإنسان لعقيدته والجهر بها والصدع بذلك، دايما محتاج أن أنا أسمع نفسي ما أعتقد، دي يبقى دي عقيدة بسمعها لمين؟ بسمعها لمين؟ ما أنا أقراها لو كنت خاليا حتى، لكن أبقى فاهم، يبقى ترديد هذا الكلام وإعلان الإنسان عن عقيدته دوما وعن سمعه وطاعته، ودايما أيضا هذا المبدأ يثبت ذلك المبدأ ويؤكد عليه في نفسه، وقالوا سمعنا وأطعنا، يبقى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كده بتيجي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، قال نعم، قال قد فعلت، ده تامين الرب سبحانه وتعالى على الدعاء الى نهايه هذه السوره. يبقى الواحد فاهم الكلام، فاهم هذا الكلام. قلنا هذه الايات نزلت كنتيجه لسرعه استجابه الصحابه رضي الله عنهم لارشاد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المصير، فابتدرها القوم. يعني مجرد التوجيه والارشاد ما فيش فاصل زمني، يعني ما فيش فاصل زمني، يبقى اذان كده صاغيه وعلى ذلك الالسنه نطقت بذلك، ما فيش فاصل زمني بين التوجيه والارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وبين ترديد الصحابه رضي الله عنهم لهذا التوجيه والارشاد والنصح من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قولوا، فمباشره قالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، فنزلت الايات التي رفع بها ذلك الحكم. فلا يؤاخذ ربنا سبحانه وتعالى العباد الا بما تكلموا او فعلوا، لكن لا يؤاخذهم بحديث النفس، على الرغم ان الايه في الاول في البدايات كده بتبين ان العبد يؤاخذ بما تكلم به وبما ايضا اخفاه في نفسه. بما تكلم به وبما اخفاه في نفسه، لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى اللي انا اتكلم به او اللي انا اخفيه في نفسي كل ده حسب به، الايه بتقول كده، الصحابه فهموا. رضي الله عنه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان منه التوجيه والإرشاد حتى نزلت هذه الآيات التي رفع الله جل بها ذلك الحكم. فلا يؤخذ الإنسان بحديث النفس، ولكن لا يؤخذ إلا بما تكلم أو فعل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الرواية عن مسور بن أخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري قري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي عنه يقرأ سورة الفرقان، وده الشاهد من الكلام بيقرأ إيه؟ سورة الفرقان، يبقى سماها قال سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني أنه يعني يخرجه من الصلاة، فانتظرت حتى سلم فلببت، أول ما سلم كده أخذ بتلبيبه أمسكه من ثيابه فقبض عليه من ثيابه، فقلت من أقرأك هذه السورة سمعتك تقرأ؟ قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك يعني قبع على غير قراءتك، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، يبقى قال له إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان، يبقى على ذلك يبقى ما فيش حرج، نحن سورة الفرقان سورة كذا سورة كذا، يبقى نسمي هذه السور، نقول السور التي قيل فيها كذا أو السور التي قيل فيها كذا، ولكن تسمى هذه السورة بهذه الأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الرواية الأولى لا يتم من آخر سورة البقرة، وكذلك الصحابة ما قالوا ذلك إلا لما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقلت رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان، فقال يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى الشاهد كان من إرادة هذه الرواية، ورواية مرت علينا قبل ذلك في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، هو لكن أورد هذه الرواية هنا لقول سورة الفرقان، يبقى لقول سورة الفرقان، وقال ذلك أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله إني سمعت هذا أقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، يبقى أقر على ذلك، يبقى هذه سورة الفرقان، يبقى لا حرج نحن نقول سورة كذا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال رحمه الله رحمه الله وقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، الشاهد من كذا قال أسقطتها من سورة كذا وكذا، يبقى يقال سورة كذا، يبقى لا حرج نقول السورة التي ذكر فيها كذا لا حرج، لكن الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أسقطتها من سورة كذا وكذا، يبقى يقول سورة الفرقان سورة النور سورة الجاثية، يبقى على ذلك هذه السورة تسمى بذلك، وقال من لم يرى بأسا يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. ثم بينتقل إلى الباب التالي، قال باب الترتيل في القراءة، باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله قرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يبقى ورتل القرآن ترتيلا، ترتيل القرآن كيف نرتل القرآن، ده أيضا بيبين وما يقرأ أن يهذ كهذ الشعر، ورتل القرآن ترتيلا وما يقرأ أن يهذ كهذ الشعر، يبقى يفرق قال يفصل، قال ابن عباس فرقناه أي فصلناه. ثم ذكر رواية عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة، فقال هذا كهذ الشعر، إن قد سمعنا القرآن وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من الحواميم، يبقى قال عن أبي وائل عن عبد الله قال أبو وائل: غدونا على عبد الله بن مسعود فقال رجل: قرأت المفصل البارحة. فقال: هذا كهذا الشعر؟ يعني ده كم كبير. قرأته ازاي بقى؟ يبقى هذا كهذا الشعر: إنا قد سمعنا القرآن وإني لا أحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 صورة من المفصل وصورتين من الحواميم. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك قرآنه، فإذا قرأته فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. قال: باب الترتيل في القراءة وقول الله تعالى: وردت القرآن ترتيلا. وما يكره أن يهذك هذا الشعر، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.